جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أسائل يقول: هل المتمتع بالحج في الخيار بين الهدي أو الصيام 10 أيام أو الإطعام 10 مساكين؟ ليس هو مخير، بل إن الواجب عليه الهدي، كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. هذا هو المشروع. فمن لم يجد ينتقل إن لم يجد قيمة الهدي. وبعض الحجاج يدخل في حكم الهدي الهدايا، فيقول: ليس عندي ما يزيد عن الهدايا والنفقة. نقول: الهدي مقدم على الهدايا. هدايا هي ما يحرص عليه الحجاج من أخذ هدايا لأبنائهم من مكة أو المدينة، هذه نافلة وشيء طيب الإنسان يهدي لأهله، لكن الواجب مقدم على هذه الأمور. فما زاد عن النفقة وما زاد عن مصاريف السفر، فإذا كان يكفي لشراء الهدي يجب، وإن كان لا يكفي فإنه ينتقل إلى الصوم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الحاج في كفارة الأذى في المحظورات هل هو مخير بين الهدي أو الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين؟ نعم، هذه فدية الأذى كما تقدم، هو مخير بين ذبح شاة وصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، مخير بين هذه الأشياء الثلاثة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من ضحى في بلده هل يطلب منه هدي التمتع أو القران؟ هدي التمتع لا بد منه سواء ضحى أو لم يضحي، فإذا حج متمتعا أو قارنا فيجب عليه الهدي وليس العكس. يعني من حج مفردا فلا نقول أنه يجب عليه أضحية سواء ضحى في مكة أو في بلد، الأضحية السنة مؤكدة، وأما الهدي فإنه واجب على القارن والمتمتع، وأهل مكة ليس عليهم هدي حتى ولو حج متمتعا أو قارنا، وأما غيرهم إن حجوا بأحد هذين النسكين التمتع والقران فإنه يجب على كل من حج من أهل البيت يجب عليه هدي، لأن بعضهم يظن أن الهدي كالأضحية وأنه يجزي عن أهل البيت. كل من حج متمتعا أو قارنا ولو كانوا 10 أشخاص في بيت واحد كالأب والأم والأطفال أو الأبناء والبنات سواء كانوا كبارا أو صغارا، إذا حجوا وكان سكم التمتع والقران يجب على كل واحد منهم هدي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ورد في قتل الوزغ فضل خاص؟ نعم، ورد أن من قتله بضربة واحدة كعتق رقبة، والوزغ مؤذي، وقيل أنه كان ينفخ على نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو من الأشياء المؤذية التي تتعلق بها الأذية من جهة أنه من ذوات السموم، وأيضا يؤذي في النقب في البيوت. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم قتل السباع كالأسود والنمور؟ هذه إذا كانت مفترسة وتؤذي الناس ويخشى أن تعتدي على الناس كالذئاب والأسود والنمور التي تكون في أماكن يخشى على الناس منها في الطريق أو في غيره فإنها تقتل. وقديما كثير من الحجاج يعني تأكلهم الذئاب في الطريق، فقتل هذه الأشياء مشروع وجائز في الحل والحرم. كما تقدم في قتل كل فاسق من هذه وغيرها، وأذية الذئاب والنمور والأسود إذا كانت مفترسة أعظم من الغراب والحدأة والعقرب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم صيام العشر من ذي الحجة للحاج؟ صيام العشر كلها ما تصام، لأن اليوم العاشر وهو يوم العيد ويوم النحر هذا لا يصام، واليوم التاسع أيضا لا يسن صيامه للحاج، ويسن صيامه ويؤكد وهو آكد الأيام التي قبل يوم النحر في الصيام لغير الحاج، وبقية الأيام من اليوم الأول إلى اليوم الثامن فإن كان غير مسافر وإنه يشرع الصيام والتقرب إلى الله بالصيام في هذه العشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. فدل على فضل أعمال البر في هذه العشر حتى الصيام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول: في بلادنا وفي مناطقنا التي نسكنها يضعف الأمن ويعتدى علينا أو يعتدي علينا بعض الناس بضرب أو أخذ شيء من أراضينا، فهل إذا ضربنا من ضربنا دون قتل في شيء أو أخذنا أراضينا هل في ذلك شيء؟ المسلم إذا اعتدي عليه في نفسه أو في ماله أو عرضه يجوز له أن يذب عن نفسه، ولكن لا يتعمد القتل، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دينه، في الحديث الآخر: من دون نفسه أو دون عرضه فهو شهيد. وذكر الإمام أحمد الكثير من الروايات كما نقل ذلك الخلال في السنة في أن من اعتدي عليه جاز له أن يذب عن نفسه، لكن إن فر ذلك المعتدي فإنه لا يتبع كالبغاة الذين يعتدون على المسلمين. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عمن اعتدى على مسلم هل تتمة الجواب قال الإمام أحمد في السنة الخلال. أي نعم. فالإمام أحمد رحمه الله سئل في عمن اعتدي عليه في نفسه أو في عرضه هل له أن يقتل من اعتدى عليه؟ قال: يقاتله ولا يقتل. فقال العلماء: معنى ذلك أنه يقاتله يعني يدافعه عن نفسه ولا يقتله. وذكر أيضا أنه إذا سقط من مكان أو أنه تعرض للسقوط من مكان أو ما أشبه ذلك فإنه دمه هدر إذا كان قد اعتدى ثم فر. وأما قتله أن يتعمد قتله لا يقتله، ولكن له أن يقاتله، وهذا هو هدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في البغاة والخوارج أنهم يقاتلون درءا لفتنتهم وصدا لشرهم ولا يتعمد قتلهم، ولكن إن لم يمكن دفعهم إلا بالقتل فإنهم يقتلون في الحرب إذا خرجوا على الإمام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندنا في بلادنا في عقد النكاح يقول من يقرأ خطبة النكاح بعد انتهائه من خطبته: أيها الحاضرون قولوا أستغفر الله، فما حكم هذا الأمر؟ هذه بدعة محدثة، لا يشرع عند العقد شيء من هذه الخطب ولا هذه المواعظ، وإنما العقد يكون بإيجاب وقبول من الولي، يقول له للزوج: زوجتك ابنتي أو أختي أو كذا، ويقول: قبلت. والآن في النظام أن هناك موثق للعقد يسمى مأذون شرعي يقوم بتوثيق العقد رسميا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول بأن له أخا ارتد وصار في بلاد غير إسلامي وهو يسيء إلى الإسلام، يقول فهل يستمر على أخوته؟ أي أخوة بعد الردة؟ ما هناك أخوة، الأخوة منقطعة، الأخوة الدينية منقطعة بين المسلم والكافر، والمرتدون هؤلاء أشد الكفار كفرا والعياذ بالله، فليس هناك أخوة إيمانية، ولكن كونه ينصحه ويدعوه للدين كما يدعو غيره من الكفار للقرابة يدعوه، لكن لا يواليه ولا يحبه ولا يضيع دينه من أجل هذا الذي انحرف عن دين الله. فدين المسلم أعز عليه من كل أحد، نجاته في الدنيا والآخرة بدينه. الصحابة رضي الله عنهم بعضهم هم بقتل أبيه كما حصل من عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل، وهو ابن لعبد الله بن أبي بن سلول المنافق، رأس المنافقين في المدينة، لما قال ليخرجن الأعز منها الأذل، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي قال علم أهل المدينة أني أبر رجل منهم بأبيه، يعني ما هو عقوق، هو أبر الناس بأبيه، وقد بلغني ما قال أبي فيك، فيا رسول الله ائذن لي بقتله فإني أخشى أن يقتله مسلم فأغضب لأبي فأقع في دم مسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل نصبر عليه. ثم جاء وسبق النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في الطريق، فمر الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء أبوه وقف قال والله لا تدخلنها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأعز وأنت الأذل. هذا الدين، الدين إذا بلغ القلوب ووجد المؤمن حلاوته لا يمكن أن يقدم عليه شيئا، لا قريب ولا بعيد. نحن عبيد لله، ما خلقنا إلا للعبودية، فكل ما يتنافى مع هذا الأصل لا يجوز أن يقدم. قرابة لها حق، لكن إذا ذهب الدين وتنكر هؤلاء الأقارب وكانوا أعداء لله ولرسوله ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأوليائه، لأولياء الله، يجب على المؤمن أن يكون حريصا على دينه وأن يتبرى من كل أعداء الله. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل هل العزيزية في مكة من الحرم ويحرم منها المسلم؟ نعم بلا شك العزيزية داخل الحرم. نعم. يقول السائل في أي عام حج النبي صلى الله عليه وسلم وكم حجة حجها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة وهي في السنة العاشرة، فتحت مكة في السنة الثامنة، وحج أبو بكر في السنة التاسعة قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. نعم. يسأل عن عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي أي شهر كانت. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة، يعني العمرة التي كانت مع حجه وكان قارنا، والعمرة التي كانت في الحديبية وعدوها عمرة، وعمرة القضية من السنة التي تليها، والعمرة التي أداها من الجعرانة، وكانت أيضا في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل الإحصار الذي يقع على الحاج هل يكون قبل الدخول في الإحرام أم بعده؟ أعد. هل الإحصار الذي يقع على الحاج هل يكون قبل الدخول في الإحرام أم قبله؟ لا يتصور أن يكون إحصار قبل الدخول في الإحرام، لأنه الذي لا يحرم إذا صد عن البيت لا يقال أنه محصر، هذا ما دخل في الإحرام. الإحصار لا يتصور إلا بعد الإحرام، فهذا الذي يتعلق به الحكم. أما قبل ذلك لو إنسان أراد أن يحج ومنعه من الحج مانع لا يقال أنه محصر وليس عليه شيء. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل بعض الناس في بلادنا يحتفلون بالأيام بأيام معينة عندما يموت بعض أهلهم، في يوم موته يحتفلون، ثم الثالث ثم السابع، فما حكم ذلك؟ ما حكم الطعام الذي يأتينا من قبلهم من أجل ذلك الاحتفال؟ كل هذه الأمور ما ثبت فيها شيء من الدين بل هي أمور محدثة تواطأ الناس عليها وألفوها في بلدانهم وفي أعرافهم وكلها مخالفة للدين. المشروع هو التعزية، التعزية لأهل الميت وغير محددة بأيام ولا اجتماع. والصدقة كذلك، من أراد أن يتصدق على الميت يتصدق، لكن لا يحدد لذلك يوما ولا يلزم أن يكون هناك اجتماع، فقد يقسم اللحم على الفقراء ويعطيهم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل قوله صلى الله عليه وسلم يقتن في الحرم يدخل في معناه المحرم ولو كان خارج حدود الحرم؟ أعد. هل قوله عليه الصلاة والسلام يقتن في الحرم يدخل في معناه المحرم ولو كان خارج حدود الحرم؟ نعم، هذه الأشياء تقتل داخل حدود الحرم، وأما في الإحرام فكذلك إذا تعرض المحرم لشيء من أذية هذه الأشياء فإنه يقتل، فإذا قتلت داخل الحرم فمن باب أولى أن تقتل خارج الحرم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم من يرسل ابنه الصغير لتنفير الطيور التي تكثر في منطقة الحرمين؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أن تنفر هذه الطيور ولا الصغير.